من الخاسرين بل مطويات بيد Oh,

أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى Thank you. حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا حتى إذا جاء

فنعم أجر العاملين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم. المصير إليه المصير لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.